بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا اللقاء، اللقاء 12 من مقرر الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. نتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن المؤسسات التعليمية قبل العهد السعودي. لعلنا هنا نشير إلى أن قبل العهد السعودي لم يكن هناك الحقيقة نظام للتعليم بمفهومه الحديث، أي تعليم بأهداف محددة ومراحل متدرجة ومناهج مخططة، سوى في الحقيقة أخريات هذه المرحلة. ولعلي أشير إلى يعني أبرز هذه المدارس باختصار: المؤسسات التعليمية قبل العهد السعودي، هناك الحقيقة مدرسة أنشأها العثمانيون، وهذه المدارس فضلا عن قلتها فقد قاطعها الأهالي، ولعل السبب في ذلك لأن لغة التدريس بها كانت اللغة التركية، أما معلموها فكان معظمهم من الأتراك. كذلك هناك الحقيقة المدارس الهاشمية، وهذه المدارس لم يدم عمرها طويلا، تم إغلاقها على عهد الحسين بن علي بسبب قلة الموارد والاضطرابات، وأقصد بالحسين بن علي الشريف حاكم الحجاز آنذاك. والتعليم السائد في ذلك الوقت كان يعني المساجد والكتاتيب، وكان عدد الطلاب في المساجد قبيل العهد السعودي يعني محدود. أما الكتاتيب فقد ساءت أحوالها قبيل العهد السعودي، ويصفها أحد يعني الدارسين بهذه الكتاتيب بأنها عبارة عن حجرة أو غرفة مفروشة، الفرشة بالية بجانبها مراحيض وأزيار مكشوفة يشرب منها الأطفال الطيب منهم والمريض، إلى جانب سوء أحوال الكتاتيب فقد كذلك كان عهد يعني كانت محدودة جدا. أما المدارس الأهلية أنشأها الأهالي، طبعا كان فشل السلطات الرسمية قبل العهد السعودي دافعا للأهالي للتبرع، جمعوا الحقيقة مجموعة من المال وتبرع البعض منهم بأراضي وتعاونوا فيما بينهم على إنشاء مدارس أهلية قامت على أكتاف رواد التعليم، وخرجت هذه المدارس أجيالا تحملت المسؤولية وخدمت الوطن في مجالات كثيرة. ومن أقدم هذه المدارس يعني التي أنشئت في مكة المكرمة المدرسة الصولتية، وهي مشهورة جدا، كذلك المدرسية الفخرية العثمانية. ولعلي هنا يعني أشير إلى رؤية الملك عبد العزيز رحمه الله حول التعليم. الملك عبد العزيز رحمه الله ظل اهتمامه قائما يعني ومهتما بالتعليم في صوره التقليدية إلى أن دخل مكة وفتح إقليم الحجاز عام 1343 هجرية، فبدأ بتنفيذ برنامجه في تطوير التعليم كمدخلا لتطوير البلاد وتحقيقا للدعوة التي قامت عليها الدولة. فأدرك الملك المؤسس رحمه الله بدخوله الحجاز الحاجة إلى وثبة حضارية تستهدف القفز فوق التخلف، وأيقن الملك المؤسس أن مفتاح ذلك كله في إقامة نظام جديد للتعليم يحمل في محتواه خصائص العصر في إطار الإسلام. وبدخول الملك عبد العزيز رحمه الله مكة كانت فرصته لتنفيذ برنامجه في تطوير التعليم وتحديث صوره التقليدية في شكل نظام تشرف عليه الدولة. ويؤكد ذلك دعا علماء مكة عقب ضم إقليم الحجاز مباشرة إلى أول اجتماع تعليمي يعقد في تاريخ المملكة عام 1344، أول اجتماع تعليمي يعقد في المملكة بشأن التعليم عام 1344 هجرية. وحث الملك عبد العزيز رحمه الله العلماء على بذل الجهد لنشر التعليم وتنظيمه والتوسع فيه. كذلك زار مدرسة الفلاح رحمه الله والمدرسة الفخرية، وتبرع للأولى ب100 جنيه ذهبا و10 ذبائح و6 أكياس من الأرز، فتبرع للثانية ب50 جنيها و6 ذبائح و4 أكياس من الأرز. فكانت هذه اللفتة دليل رغبة شديدة في نشر العلم أولا، ودليل ثاني على تشجيعه لجهود الأهالي في هذا المجال. وكان هذا التبرع السخي إذا أخذ في الاعتبار الحقيقة مستويات المعيشة في ذلك الوقت وإيرادات الدولة في حينها، يقدر يعني أحد الباحثين أن التبرع الذي حظيت به مدرسة واحدة هي مدرسة الفلاح كان يساوي في حينها 1/1000 من إيرادات الدولة في ذلك الوقت، 1/1000 من إيرادات الدولة في ذلك الوقت. في عام 1346 هجرية صدر قرار بإنشاء مجلس المعارف، وجاء في قرار إنشاء المجلس أن على المجلس وضع نظام تعليمي في الحجاز يلتزم بتوحيد التعليم في الحجاز والسعي لجعله إجباريا ومجانيا، وأن يتكون 4 مراحل: المرحلة التحضيرية والمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية والمرحلة العليا. وبصدور قرار قيام مديرية المعارف سنة 1344 والتعليمات الأساسية للمملكة الحجازية عام 1345 يكون قد توفر الإطار الإداري والإطار الفلسفي لنظام التعليم الحديث في المملكة، هويته الإسلام وهدفه نشر العلوم والمعارف والصنايع، كل ذلك مع فرط الدقة والاعتناء بأصول الدين الحنيف. فقد اتسعت صلاحيات مديرية المعارف عقب إعلان قيام المملكة العربية السعودية ب 22 جمادى الأولى 1351 هجرية، وبذلك تحقق قيام نظام وطني شامل للتعليم. إنشاء مديرية المعارف طبعا سطر جلالة الملك رحمه الله آنذاك صفحة ناصعة في تاريخ التعليم السعودي بمفهومه الحديث بصدور المرسوم الملكي في 1344 تقسيم واحد بإنشاء مديرية المعارف لتكون بمثابة حجر الأساس لنظام تعليمي حديث. وكانت صلاحيات مديرية المعارف تشمل الإشراف على جميع المدارس في إقليم الحجاز أولا، ثم امتدت لتشمل كافة أنحاء المملكة، وذلك عقب إعلان قيام المملكة العربية السعودية. صدور المرسوم الملكي طبعا صدر في 1/9/1344 هجرية. نعود مرة أخرى إلى التعليم الابتدائي، وسنتحدث عن التعليم الابتدائي منذ نشأة وزارة المعارف عام 1373 هجرية. طبعا نشأت الوزارة عام 1373 هجرية في ظل الحقيقة تطوير واسع لنظام الإدارة في المملكة، استكملت به الدولة شكلها الحديث واستعدت لمرحلة الانطلاق. لذلك قامت 5 وزارات جديدة دفعة واحدة: وزارة الداخلية والمواصلات والطرق والزراعة والمعارف. وحظيت وزارة المعارف أن أول وزير لها هو خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز رحمه الله. ونظرا لطول الفترة من 1373 حتى الآن وتعدد الحقيقة الإنجازات في مسيرة الوزارة واختلاف الأوضاع، فسوف نقسم الحقيقة هذه الفترة إلى 3 فترات على النحو التالي: الفترة الأولى من عام 1373 هجرية حتى عام 1380 هجرية، كذلك من عام 1380 هجرية حتى عام 1390 هجرية، كذلك من عام 1390 حتى عام 1332 هجرية. ولعلي أنا أقسم هذه المرحلة من عام 1390 نقول إلى عام 1319، ومن عام 1319 إلى عام 1132. لعلنا هنا نتحدث يعني عن إنجازات عدة في مجال التعليم الابتدائي، من أهمها أن التعليم الابتدائي في ظل مديرية المعارف يضم نوعين من المدارس: مدارس قروية ومدارس ابتدائية. وحرصا من الوزارة على أن تكون فرص الدراسة الابتدائية متساوية لجميع أبناء الوطن، فقد ضمتها الوزارة معا في مرحلة واحدة وأطلق عليها المرحلة الابتدائية، ومدة الدراسة فيها 6 سنوات، وتم إعداد منهج جديد للدراسة. سارت الوزارة على سياسة فتح المدارس كلما توفر العدد الكافي من التلاميذ، والعمل على توفير وسائل النقل لهم، وكانت تعتمد في ذلك على طلبات الأهالي، فكلما تقدم الأهالي بطلب تم فتح مدرسة. كذلك طبقت وزارة المعارف آنذاك منهجا جديدا عام 1377 هجرية في التعليم الابتدائي، ويعد هذا المنهج أول منهج وضع خصيصا لمدارس المملكة العربية السعودية. كذلك عملت الوزارة على تطوير الاختبارات وتنظيمها في المرحلة الابتدائية. زاد عدد المدارس الابتدائية من 210 مدارس عام 1372 هجرية إلى 600 مدرسة عام 1380 هجرية. وزادت ميزانية الوزارة بنحو 9 أمثال ما كانت عليه في السنوات التي قبلها. مع بداية تلك الفترة اللي هو عام 1380 ظهرت الرئاسة العامة لتعليم البنات، ثم اللجنة العليا لسياسة التعليم، يعني تم افتتاح مدارس البنات عام 1380 هجرية تقريبا، ثم أنشأت اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. من 1383 حتى عام 1390، خلال هذه 7 سنوات صدرت وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهي التي تحدثنا عنها سابقا، وهي التي نسير عليها حتى الآن في المملكة العربية السعودية. وأهم إنجازات الوزارة آنذاك في التعليم الابتدائي، شكلت الوزارة لجانا للمسح للوقوف على الاحتياجات الفعلية وأحقية القرى في فتح المدارس، حتى لا تفتح مدرسة في قرية قبل قرية تكون أكثر أحقية منها. كذلك وضعت الوزارة خطتها 50 الأولى لافتتاح المدارس الابتدائية، وبدأ تنفيذها منذ عام 1381 هجرية، بحيث تفتح 100 مدرسة ابتدائية كل عام خلال سنوات الخطة. وجاء في مقدمة الخطة أن التعليم الابتدائي هو الأساس الذي يبنى عليه هيكل التعليم برمته، ووزارة المعارف حريصة كل الحرص على أن ينال هذا النوع من التعليم أكبر نصيب من العناية والنهوض به كما وكيفا. كذلك أصدرت وزارة المعارف النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية عام 1384 هجرية، وذلك لتعريف كل عامل لكل شخص في المدرسة الابتدائية بواجباته على أساس سليم، وتضمن النظام كذلك حقوق التلاميذ وعلاقتها بالمجتمع ونظام الامتحانات. كذلك أصدرت وزارة المعارف منهجا جديدا للتعليم الابتدائي، ويعد هذا توجيهات تربوية توضح أهداف المرحلة وأهداف تدريس كل مادة. زاد عدد المدارس من 600 مدرسة عام 1380 هجرية إلى نحو 1400 مدرسة بنهاية هذه الفترة. بدأت الرئاسة تعليم البنات بافتتاح 15 مدرسة ابتدائية عام 1380 هجرية، ووصل عدد هذه المدارس إلى 347 مدرسة في نهاية عام 1390 هجرية، يدرس بها أكثر من 106 آلاف طالب. الفترة من 1390 تمثل هذه الفترة فترة متميزة في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ بدأت المملكة منذ عام 1390 بسياسة التخطيط الشامل للتنمية من خلال الخطط 5، وتنفذ المملكة حاليا خطة التنمية 7، وهي التي بدأت عام 1420 إلى 1425 هجرية. وخلال تلك الفترة، فترة الخطة 5، تطور كل جانب من جوانب الحياة في المملكة، الأمر الذي نقل المملكة عدة نقلات نوعية في شتى مجالات الحياة بوجه عام، وفي التعليم الابتدائي خصوصاً. ونظرا لتعدد إنجازات تلك الفترة فسوف نقتصر على ذكر أهمها وعلى تقسيمها إلى إنجازات كمية وأخرى نوعية، وذلك على النحو الآتي: أهم الإنجازات الكمية لتلك الفترة في مجال التعليم الابتدائي، زاد عدد المدارس الابتدائية بنين من 1383 مدرسة عام 1390 إلى 6148 مدرسة، وذلك وفق إحصاء عام 1420 هجرية. كذلك زاد عدد المدارس الابتدائية بنات من 347 مدرسة عام 1390 إلى 6086 مدرسة عام 1420 هجرية. أهم الإنجازات النوعية لتلك الفترة، حددت وثيقة سياسة التعليم طبيعة التعليم الابتدائي بأنه القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئين للمراحل التالية من حياتهم، وهذه المرحلة تشمل أبناء الأمة جميعا من خلال تزويدهم بالأساسيات من العقيدة الصحيحة والاتجاهات السليمة والخبرات والمعلومات والمهارات، كما حددت الوثيقة كذلك أهداف التعليم الابتدائي. كذلك من الإنجازات النوعية تطوير المناهج والكتب والخطط الدراسية بوزارة المعارف وإنشاء الأسر الوطنية للمساهمة في تطوير المناهج. كذلك تطبيق مشروع النقل المدرسي التعاوني بهدف الحد من ازدحام السيارات وتلوث البيئة. كذلك الاهتمام بخدمات الإرشاد والتوجيه الطلابي. كذلك صدور لائحة تقويم الطالب عام 1418 هجرية بهدف تصحيح المفهوم السائد عن الاختبارات والتقليل من عددها لتوفير الوقت للتفرغ للتعليم والحد من مشكلات الرسوب والتسرب وإيجاد حلول عملية للدارسين في مادة أو مادتين دراسيتين. كذلك تبنى مشروع للكشف عن الموهوبين ورعايتهم في مادة، وقد جاء تأسيس جمعية الملك عبد العزيز ورجاله رعاية الموهوبين برئاسة صاحب السمو الملكي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله، تأكيدا لأهمية هذا البرنامج. كذلك تبني الأسبوع التمهيدي للتلاميذ الجدد بالصف الأول الابتدائي، وينفذ في الأسبوع الأول من كل عام، وفيه يحضر الطلاب الجدد مع أولياء أمورهم وتقدم لهم الهدايا والمسابقات الخفيفة وزيارة معالم المدرسة والألعاب المسلية بقصد تعويد الطفل على المدرسة. التقويم الشامل للمدرسة، وذلك بهدف تقويم أهداف سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية في بناء شخصية الطالب من جميع الجوانب، الاهتمام بتدريب المعلمين أثناء الخدمة، إقامة المباني المدرسية بعقود طويلة الأجل، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة المدارس المستأجرة التي لم تبنى لتكون مدرسة. ومن خلال هذا النظام قامت كل من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات آنذاك بالاتفاق مع القطاع الخاص لإقامة المباني المدرسية حسب الشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة وفقا لعقود إيجار تنتهي بالتمليك. ونحن الآن في عام 1332 حقيقة نشاهد أن هناك توسع كبير جدا في إقامة المدارس الحكومية، لا سيما وأن بعض المدارس المستأجرة لا يصلح أن تكون مكانا للتعليم، فهناك الحقيقة مدارس يعني طلاب يدرسون في مطابخ، طلاب يدرسون في أماكن غير مهيئة، لا يوجد بها تهوية، لا يوجد بها يعني الحد الأدنى من البيئة المدرسية. لذلك الحقيقة الوزارة سعت بقضها وقضيضها، ويعني بالتركيز على الاستغناء عن المباني المستأجرة، وقد وضعت إلى عام 1333 هجرية يعني كحد يعني أعلى للانتهاء من المباني المستأجرة. قد يكون يعني هناك الحقيقة مباني مستأجرة كثيرة، ولعل الهجرة والنمو تزداد ويزداد الحاجة إلى استئجار مباني دراسية، لكن كذلك نحتاج إلى قضية مزيد من الوقت للاستغناء نهائيا عن المباني المستأجرة. كذلك مشروع تطوير المناهج، وقد بدأ العمل في هذا المشروع عام 1419 هجرية، ويتكون هذا المشروع من 4 مراحل. المرحلة الأولى إعداد وثيقة المنهج، المرحلة الثانية تأليف الكتب الدراسية، المرحلة الثالثة تجريب الكتب الدراسية، المرحلة الرابعة تعميم المناهج الجديدة، كذلك مشروع المدارس الرائدة، وذلك بهدف توفير نماذج مدرسية وتجريبها لتصبح بداية لتطوير مفهوم المدرسة الذي نسعى لتحقيقه، كذلك برنامج الإعلام التربوي لخدمة العمل التربوي، كذلك اتساع نطاق الصحة المدرسية لتشمل مجالاتها التغذية والتوعية الصحية لطلاب مدارس التعليم العام. ولدى الوزارة تقريبا 150 وحدة صحية تخدم طلابها ومنسوبيها، إضافة لما تقدمه وزارة الصحة في هذا المجال. كذلك اتساع النشاط الطلابي ليشمل الأنشطة الحقيقة الصفية والمدرسية والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية إلى غير ذلك. إلى الحقيقة رغم أن هذه الإنجازات تخص وزارة المعارف، فإن الرئاسة لتعليم البنات في نفس الاتجاه في تطوير مناهجها وتدريب معلماتها وتطوير نقل الطالبات وتزويد مدارسها بالمكتبات وتطوير العمل في مجال الصحة المدرسية والإشراف التربوي والوسائل التعليمية والبحوث والدراسات. ولكن الحقيقة يعني كذلك من الإنجازات مشروع دمج الحقيقة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، كذلك إصدار نشرة تربوية تضمن خصائص النمو للصفوف الثلاث المرحلة الابتدائية بتعميم من معالي الوزير، كذلك مشروع تحويل المكتبة المدرسية إلى مركز مراكز مصادر التعلم بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تتيح للمتعلم الاستفادة من أنواع التعليم المختلفة، وكذلك الآن يجري العمل في هذا المشروع وهو مشروع وطني لاستخدام الحاسب استخدام الحاسب الآلي. طبعا كما ذكرت لكم بأن أنا تحدثت بشكل سريع وتسلسل يعني لإنجازات الوزارة من عام 1390 إلى عام 1319 هجرية تقريبا. طبعا هناك مشروعات توقفت وهناك مشروعات استمرت، طبعا سيمر بنا دمج وزارة المعارف مع الرئاسة العامة لتعليم البنات وتحويلها مسماها إلى وزارة التربية والتعليم. نكون هنا قد انتهينا من هذه المحاضرة، نلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاء قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.